نبدأ برسالة بعثتها السائلة عين ألف ألف. ما أفضل الأدعية التي تنصحون المسلم أن يرددها سواء في الصلاة أو في غيرها؟ وما السبيل الأمثل ليكون لساني رطبا بذكر الله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وصدق في اتباعهم إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا أمر عباده بأن يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم ضرا وخفيا. أمر من المولى جل وعلا لعباده بأن يتوجهوا إليه بالدعاء، فإنهم لا تنفك حاجتهم عن لطف ربهم جل وعلا وعفوه وعطائه وجوده وتجاوزه وتوفيقه. لا خير يصلهم إلا بسبب توفيقه، ولا يدفع عنهم شر إلا بدفعه جل وعلا. شرع لنا في عبادتنا في أعظم العبادات أن ندعوه، شرع لنا أفضل الأدعية، فإن الله جل وعلا جعل الصلوات ميدانا للدعاء العظيم، كما تضمنت الصلاة حسن أدب الداعي، إن بمجرد ما يتوجه إلى ربه جل وعلا ماثلا مكبرا إعلانا أن الله أكبر، معنى أكبر أكبر من كل شيء، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بالفاتحة أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يحمد ربه ويمجده ويثني عليه، ثم يتوجه بالدعاء، يطلب من ربه أنفع الأمور وهي الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اهدنا الصراط المستقيم. من هو هذا الصراط؟ ما هو؟ كالصراط الذين أنعمت عليهم، صراط أولياء الله وعباده من أنبيائه ورسله. شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، فأنصح السائلة ومن يستمع لمراجعة كتب الأذكار، وأضرب مثلا من الكتب كتاب الأذكار للإمام النووي وهو مشهور، كتاب عدة الحصن الحصين وهي لابن الجزري، ومشروح شرحه الشوكاني بكتابه تحفة الذاكرين، وقبل هذا وبعد ذاك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لتلميذه ابن القيم. أنصح السائلة والمستمع بحسن مراجعة هذه الكتب، كتاباء الأذكار للنووي وابن الجزري، كتب خاصة بالأذكار وفيها كنوز عظام، وفيها تفصيل، وفي تحفة الذاكرين أيضا أمور يستفيدها طالب العلم الحريص على الحديث ومعرفة الصحيحة في بعض المواقع. لكن باختصار، أفضل الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يهديه ويثبته على الحق، وأن يقيه مزالق الانحراف وعثرات الضلال، أن يحفظ عليه دينه وألا يحوجه في أمور دنياه إلى خلقه، وأن يملأ قلبه من حب هذا الدين وصدق المتابعة لرسول الله. فإن من وفق لذلك حقا فقد وفق لخيري الدنيا والآخرة. وأكرر نصيحتي للسائلة بأن تقتني أحد الكتب التي ذكرتها أو كلها، وإذا اشترت كتاب الأذكار فلتحرص على كتاب الأذكار الذي علق عليه الأرناؤوط، فإنه اعتنى بقدر ما أمكنه على الحرص على ذكر صحة الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن ألفاظ محدودة من الأذكار فقال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وذكر أن من قال لا إله إلا الله 10 مرات كأنما أعتق مملوكا من ذرية إسماعيل، ومن قالها 100 مرة غفرت ذنوبه، يعني إذا اجتنبت الكبائر. خير عظيم في الأذكار يحتاج إلى عناية واهتمام، والله المستعان. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أيضا تسأل تقول: رضعته من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى وأنجبت زوجته الثانية أبناء، فهل هم إخوة لي؟ نعم، إذا كان الرضاع الذي تم لك 5 مرات فأكثر، في كل مرة يتم إمساك الثدي والامتصاص منه ويصل ما يمتص إلى الجوف في 5 كلها، فإنك تكونين بنتا لتلك المرضعة وبنتا لزوجها. أولاد تلك المرضعة إخوان لك من الرضاع من الأم والأب، وأولاد زوجها من غيرها إخوان لك من الرضاع من الأب، فهم محارم لك، وزوجها أبوك من الرضاع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من سوريا درعا رمزت لاسمها بالحروف ميم راء، بل يبدو سائل من درعا رمز لاسمه بالحروف ميم راء، يقول: كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحته، وبعد أن نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ ولم يتوضأ، وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ، فأجابني: إذا لم يكن هناك سوء نية من كليهما فإنه يجوز الصلاة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ بالنسبة لناقض الوضوء، هو مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي. والصحيح أن الناقض للوضوء هو ما يكون من آثار الشهوة، لكن نتحدث عن مصافحة المرأة للرجل. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهل هناك أحد علينا أن نأتسي به في تحليل الحلال وتحريم الحرام سوى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أسوتنا، وهو الذي نطالب بحسن المتابعة له. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، هكذا قال الله. واتباعه اتباعه في كل الأمور التي نتعبد بها أو نتعامل معها. تقول عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين، ما مست يد رسول الله يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. ولما فقالت لها امرأة أو نساء: كيف كان يبايع النساء والله يقول لها فبايعهن؟ قالت: كان يبايعهن كلاما. ولما رفعت امرأة وليس من حديث عائشة يده للسلم قال: إني لا أصافح النساء. فلا يليق بالعالم ولا بغير العالم أن يصافح امرأة أجنبية الدين ليس دين علماء فقط، الدين دين الأمة الإسلامية كبارها وصغارها رجالها ونساؤها عليهم أن يتقيدوا بآداب الإسلام ويأتسوا ويتابعوا سيد الأنام، فلا يحل لامرأة أن تمد يدها لرجل ليصافحها وهي أجنبية منه، ولا يحل له إن مدت يدها أن يبادلها ذلك. فالعلماء ورثة الأنبياء، وكان عليهم أن يكونوا قدوة في التنزه عن كل ما لا يليق في شريعة الإسلام، ولا يؤخذ من هدي سيد الأنام، ويمتنع عن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أفعله فيما يتعلق بالعلاقات الخاصة والآداب والمصافحات. لا شك أن من الفتن ما طفح به الكيل في هذا الزمن، وتجرأت به النساء، وتجرأ أمثال النساء بالدعوة إليه، وحصل سعي متواصل، كأن المرأة مغموطة في الحق، كأن المرأة مظلومة في الإسلام. وهذا مما يبرأ منه الإسلام والمسلمون، فإنه لم يحصل للمرأة في حياتها كلها المديدة من لدن آدم عليه السلام إلى أن بعث سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أن حصل للمرأة من الحقوق المعتبرة ما حصل لها في الإسلام. أعطيت حقوقها وصين عفافها وحسنها، وأكرمت أما وجدة وزوجة وأختا وبنتا. لا شك أن هذا يغيظ أعداء الإسلام، وقد قال الله عنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا، فالله المستعان. صلى الله عليكم، روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر على المقابر وقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات، هل هذا حديث؟ لا، هذا باطل وليس بحديث، ولا يشرع قراءة القرآن في المقابر، وإنما يشرع في المقابر السلام على الأموات والدعاء لهم. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بزيارة القبور بعد أن كان نهى عن ذلك، فقال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكنه لم يأذن للنساء بزيارة القبور ونهى عن ذلك. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت من البحرين، بعثها المستمع أحمد: ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلون بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماما ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟ لا يجوز بهذه الصورة، بل عليهم أن يبيعوا الذهب المصنع القديم ثم يشتروا بالثمن الذهب الذي يريدون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد أن فتحت وأقر اليهود على عمارتها بشطر ثمرها، لما قدم رضي الله عنه وقد جاء بتمر جيد، قال النبي له صلوات الله وسلم عليه: أكل تمر خيبر هكذا؟ جاء بتمر جنيب. قال: لا يا رسول الله، إن والله لنبيع الصاع، نبتاع الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع. قال: أوه، عين الربا، لا، بع الجمع بالدراهم واشتري الجنيب بالدراهم. فالذهب إذا أراد الإنسان أن يبيع ذهبا مستعملا يبيع على صاحب المحل الذهب المستعمل ويشتري منه بالثمن الذهب الجديد، لا أن يشتري الذهب الجديد ويدفع الذهب الذي معه وقد يكون الذهب أكثر وزنا ومع ذلك يضيف إليه زيادة، فإن هذا من الربا المحرم والله أعلم. صلى الله عليكم. ضاق المسجد الذي نصلي فيه بأهله وتداعى أهل الخير لتوسعته، ولكن تبين أن المسجد قد بني بتصميم يصعب معه التوسع من الناحية الهندسية إلا إذا هدم معظم المسجد القائم، هل يجوز هدم المسجد وبناءه من جديد؟ ولا بأس إذا هدم ليتسع لعدد كبير من المصلين، لا حرج، يكره أن يهدم ليمتهن بدون حاجة، بل لو قام مسجد كبير يستوعب الناس وأريد أن يهدم هذا المسجد وتدفع قيمة أرضه لشراء مسجد آخر في حي لا بناء مسجد فيه فلا بأس في ذلك، ومع هذا يراجع أهل الرأي والعلم الشرعي في البلد الذي يكون فيه المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين المرأة وأرملة أبيها التي دخل بها؟ نعم لا بأس بذلك، لو مات رجل وتزوج امرأة كانت مع فلان ولفلان نفسه أيضا بنت فتزوجها هذا الرجل فاجتمعت عنده هذه البنت وزوجة أبيها، ليس في ذلك تحريم ما دامت ليست أما لها ولا خالة ولا جدة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: قرأنا في كتب بعض الأئمة ليس لأحد الزوجين أن يفسخ النكاح لعيب بالآخر إلا بالجنون والجذام والبرص وتسمى بالعيوب المشتركة، وقد ظهرت الآن أضرار أعظم منها وأشد مثل السل والزهري ونحو ذلك، فهل تدخل هذه الأمور في الأمور التي يفسخ بها العقد؟ هذه ترجع للقاضي الذي يتنازع لديه بين الزوجين وإرادة الفسخ، وليس مسبب الفسخ مبيحه محصورا بنوع من الأمراض، بل كل ما تبين أنهم يضر بالمرأة ويتعبها ويضايقها كان إذا تم الفسخ لأجله ولم يكن عدوانا وظلما أمرا جائزا. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أدعو بقولي اللهم بما قدمت من عمل صالح من بر والدي مثلا فاغفر لي أو حقق لي الأمر الفلاني؟ لا تقول بهكذا، إذا قلت اللهم إني كنت كذا إن كنت تعلم أنني إنما فعلته لأجلك فافعل كذا وكذا بي، هذا جائز وهو مقتضى حديث النفر الثلاثة الذين خرجوا فأواهم المبيت في غار وكان يوم مطيرا فانحدر الصخرة فألجمت فم الغار ولم يبق لهم أثر، فعلموا أنه لا فكاك لهم من أمرهم هذا فتفكروا فيما يسعون الله، فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان كنت لا أغبق أحدا قبلهما كأنه صاحب إبل ماشية فأنا أبي المرعى يوما فلم أروح يعني أعود في الليل إلا وقد نام فحلبت غبوقهما فلم أوقظهما كراهية تعبئهما أو تنقيص نومهما ولم أشع أن أسقي أحدا قبلهما لا أهلا ولا ولد ولا ما، فوقفت حتى برق الفجر وغبقهما على تحت يدي فاستيقظ فغبقتهما اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك من أجلك فافرج بيننا أفرج ما نحن فيه، وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها على نفسها فلم تستجب فألمت بها سنة يعني فقر وحاجة فأتت إلي فطلبت منها ذاك ما أراد منها فقابلت بمئة دينار فأعطيتها الدنانير ومكنتني. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم الذي حقه, في لفظ اضطربت, فقلت أكرهتي, فقالت اتق الله, فانصرفت وهي أحب النساء إلي. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك من أجلك فافرج ما نحن فيه. قال الثالث اللهم إنه كان لي أجرا فعد عملا فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا سخطة وانصرف, يعني غير راضي بالأجر, فثمرته له حتى إذا عاد إلي بعد برهة وإذا له واد من الإبل والبقر والغنم والرقيق, فقال يا عبد الله اتق الله وأعطني أجلي, قلت كل ما ترى, فقال لا تهزأ بي, فقلت لا أهزأ بك, فاستاقه وما ترك شيء. اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء من أجلك وابتغاء وجهك فافرج عنا, ففرجت. إذا سأل الإنسان عن ذلك من أجل هذا الشيء, سأل ربه لأنه فهو في الحقيقة إنما يسأله بعلمه سبحانه لا بأنه عمل, لا يقول يا رب فعلت هذا فأعطني كذا وكذا, بالطريقة هذه يسأل الله بالمخلوق, وبطريقة أنه يسأله إن كان يعلم فهو يسأل الله بعلمه جل وعلا فلا بأس به. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة, رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره 450,000 ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته, والمذكور ليس له وارث إلا زوجته حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضا, وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقف لله عن زوجها ووالدته وعنها, هل تصرفها جائز؟ إذا لم يكن هناك وارث غيرها يريد أن يقبض نصيبه فلا حرج في هذا الشيء, لأن الإيقاف لإرادة أعمال البر أمر مباح بل مرغب, وإن كان هناك وارث فلا بد من استشارة الوارث, ولا يتصرف في التركة إلا بموافقة الورثة, ومن تصرف فإنما ينفذ تصرفه في نصيبه فقط, والله أعلم. صلى الله عليكم. هناك أشخاص من ذوي العقارات أو المجمعات التجارية يقومون بتأجير المحلات أو الشقق بكتابة مبلغ خلاف المبلغ الحقيقي المتفق عليه مع المستأجر, فيكتب بالعقل بأن الإيجار 300 دينار كويتي ويأخذ 150 دينار كويتي من صاحب المحل, فهذا ينفع صاحب الملك بالبيع إذا أراد بيع هذا الإيجار وشوهدت الإيجارات مرتفعة, هل يجوز هذا الفعل وهل يعتبر العقد صحيحا, وهل يكون المستأجر قد شارك هذا الفعل بتوقيعه على العقد, وماذا عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الطعام, يقول من غشنا فليس منا, والمتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور كما في الحديث الصحيح. فالمؤجر الذاكر في العقد ما ليس بحق آثم وغاش في عمله, والمقر له المستأجر الذي يقر بأنه استأجر بكذا وكذا والأمر خلاف ذلك أيضا فهو مشارك له في الإثم, فكلاهما كاذب فيما يقول وما يقره, وفيه غش لمن يشتري ويظن أن هذا العقار يغل تلك الغلة, فالإثم حاصل لا محالة والتوبة بابها مفتوح, والله المستعان. أحسن الله إليكم. من القصيم هذه رسالة باعثها المستمع عبد العزيز, يقول في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, إذا تقدم لابنتي خاطبا ولم أخبر أحدهما عن الآخر والهدف أن أضع أمام البنت حق الاختيار, فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. المقصود لا يخطب أحد على خطبة أخيه إذا علم أن أهل المخطوبة أنس بالخاطب وتوجه في رغبتهم به فلا يحل له, وأما أن يخطب ولا يجاب بنعم ولا بلا، ويأتي آخر وقد علم أنه خطب لكن لم يطرد ولم يقبل فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فقالت أسامة هي قرشية، أسامة أسامة كأنها تقلله، فقال لها انكحي أسامة بن زيد طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. يمكن يقول قائل ما درى كل واحد من الاثنين، لكن المستشار ذكر وهي ما ذكرت الاثنين وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في هذا. أما إذا علم الخاطب أن فلانة خطبها فلان وأنهم ركنوا إليه فإنه لا يحل له أن يخطب، ولا يحل له عقد النكاح، ولو عقد لكان العقد باطل على الصحيح. أما إذا لم يجب بنعم ولم يطرد بلا فالخاطب والمخطوب منه لا حرج عليهم فيما ينتهجون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.